نزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ومن

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات and